يا ريت بالمدينة أبقى مدى عمري، بالروضة الحصينة تنشرح صدري، والأنوار زينة مثل البدر تسري، وارتاح من شجوني تتكحل العيني. لو يوم خيروني دلوقتي سافر فين، راح قول لهم خدوني لمصطفى نزل. لو يوم خيروني دلوقتي سافر فين، راح قول لهم خدوني لمصطفى نزل. يا ريت بالمدينة أبقى مدى عمري، الروضة الحصينة تنشرح صدري، والأنوار زينة مثل البدر تسري، وارتاح من شجوني تتكحل العينين. لو يوم خيروني تهوادي سافر فين، راح قول لهم خدوني لمصطفى نزل. لو يوم خيروني دلوقتي سافر فين، راح قول لهم خدوني لمصطفى نزل. ونقول القصائد نمدح رسول الله، لي جاب الفوائد والشرع ما أغلى. طه خير عابد يا هل ترى نلقاه، تتملى عيوني بسيد الكونين. لو يوم خيروني تهوادي سافر، راح قول لهم خدوني لمصطفى نزل. لو يوم خيروني دلوقتي سافر فين، راح قول لهم خدوني لمصطفى نزل. ومن بعد الزيارة بودع الهادي، وفي قلبي مرارة برجع على بلادي، وعسى بالبشارة أحظى وإسعادي، وبنادي عيدوني أرجع له بعد يومين. لو يوم خيروني تهوادي سافر فين، راح قول لهم خدوني لمصطفى نزل. لو يوم خيروني تهوادي سافر فين، راح قول لهم خدوني لمصطفى نزل. لو يوم خيروني تهوادي سافر فين، راح قول لهم خدوني لمصطفى نزل. بسم الله الرحمن الرحيم.